ولربه إمضاء بيعه ونقض عتق المشتري وإجازته وضمير المشتري لم يعلم في عمد لا سماوي وغلة وهل الخطأ كالعمد تأويلان وضمن المشتري المشتري من الغاصب يضمن كذلك يضمن ما تعمد معناها إذا تعمد تلف تعمد إتلاف ما اشترى تعمد إصابته بشيء فإنه يضمنه لا يضمن السماوي ما وقع له بسبب السماوي أي بقدر وقضاء من الله لا يضمنه ولا يضمن الغلة معناها ما وجد من مردود ومن عائد أثناء وجود المبيع عنده فإنه له هو ولا يضمنه معناها لا يرده إلى مالكه وهل الخطأ كالعمد والخطأ إذا أوقع للمبيع شيئا خطأ حدثا خطأ أصابه بشيء خطأ هل يضمن ذلك أو لا يضمنه يضمنه على قول فهو كالعمد يضمنه على القول الثاني أنه كالسماوي لا يضمنه أنه متردد بينهما فيه شبه بالسماوي من جهة الخطأ وفيه شبه بالعمد من جهة مباشرة السبب ووارثه وموهوبه إن علم كهو أيوة وارثه وارث غاصب وموهوبه والذي وهب له ما غصب كهو أي كالغاصب إن علم بغصب الغاصب إن علم الوارث بأن ما ورث عن, عن, عن, عن, عن, عن, عن ميته أنه مغصوب وإن علم الموهوب له أن ما وهبه الغاصب مغصوب وإلا بدأ بالغاصب ورجع عليه بقلة موهوبه وإلا بأن لم يعلم بدأ بالغاصب في الرجوع وأخر معناها المغصوب منه يبدأ في أخر حقه بالغاصب بدأ بالغاصب فأخذ منه قل ورجع عليه بغلة موهوبه معناها إذا كان الغاصب وهب المغصوب لموهوب معين لموهوب له معين وخلال وجوده عند الموهوب له كان فيه مردود وكان فيه نتيجة معينة وكان فيه عائد وكانت فيه غلة فإن هذا يأخذه المغصوب منه من الغاصب هذا مثلا الموهوب له مثلا خلال الغاصب غصب سيارة وأعطاها لزيد وخلال وجودها عند زيد استفاد منها 100,000 فإن المغصوب منه يأخذها من الغاصب يأخذ 100,000 من الغاصب نعم فإن أعسر فعلى الموهوب أيوة فإن أعسر الغاصب فإنه ينتقل إلى الموهوب ينتقل إلى من بيده ذات المغصوب هو الموهوب له ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب معناها إذا شهد شاهد بأن زيدا غصب كذا وشهد وأقر هو بشاهد وشاهد على إقراره هو بالغصب عمرو غصب شيئا شهد زيد بأنه غصبه شهد زيد على عمرو الغصب وشهد شاهد ثان على أن عمرا أقر له بالغصب إذن يلفق بينهم يصبح المغصوب منه له شاهدان أحدهما شهد على الغصب والآخر شهد على إقرار الغاصب بالغصب كشاهد بملكك لثان بغصبك معناها كشاهد بأنك تملك هذه السيارة التي غصبت شاهد بملكها أنك تملكها بملكك يلفق مع شاهد بغصبك بأنها غصبت منك في غصبك لأنها غصبت منك. إذن هناك شاهد شهد على أن السيارة غصبت منك، وهناك شاهد شهد على أن السيارة لك. إذن الشاهدان أحدهما شهد على ملكك للسيارة المغصوبة، والثاني شهد على أنها غصبت منك. وجعلت ذا يد معناها في هاتين الصورتين تجعل ذا يد، معناها تجعل تحت يدك هذا الشيء الذي لفق له شاهدان. هذا الشيء الذي وجد له شاهدان ملفقان بالصورتين اللتين ذكرنا يجعل تحت يدك أيها المغصوب منه، معناها يجعل هذا الشيء تحت يدك لكن لم يحكم لك به بعد، تحتاج إلى شيء آخر ليحكم لك به، لكنه يجعل تحت يدك الآن، يؤخذ الآن ينزع من يدي من كان بيده ويجعل تحت يدك أنت أيها المغصوب منه. نعم. لا مالكا لا تجعل مالكا، معناها لا يحكم بملكك لهذا بمجرد تلفيق في الصورتين السابقتين. نعم. إلا أن تحرف مع شاهد الملك. أيوة، إلا أن تحرف مع شاهد الملك، معناها الشاهد الذي شهد لك بأنك تملك ولفقت معه شاهد بأنك أصيب منك، هذا الشاهد شاهد الملك تحلف أنت معه على أنك تملك فيصبح ما تحت يدك ملكا لك. ويمين القضاء مع الشاهد يمين القضاء مع الشاهد بأن في الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى لفق شاهد بأنه غصب منك، وشاهد شهد بإقرار الغاصب، فتحلف أيضا معه يمين القضاء فيصبح الشيء الذي تحت يدك ملكا لك. وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له. أيوة، وإن ادعت استكراها، هناك امرأة ادعت أن رجلا لا يليق به ذلك، معناها رجل ظاهره الصلاح لا يليق بذلك، ادعت على أنه أكرهها ولا علاقة لها به، ليست هناك علاقة، لا تربطها به علاقة، وادعت عليه وهو رجل صالح أنه أكرهها، تحد هي وهو لا يحد. والمتعدي جان على بعض غالبا. أعد الفقرة هذه. وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له لذلك الدعاء. والمتعدي جان على بعض. أيوة، والمتعدي من تعدى في مال الغير فإنه جان على بعض من الغالب، معناها هو دائما يجني في الغالب على بعض المتعدى عليه. نعم. غالبا. فإن أفات المقصود كقطع ذنب دابة ذي هيئة. فإن أفات المقصود، معنى هذا المتعدي إذا أفات المقصود من المتعدى عليه، أفات المقصود من المتعدى فيه، تعدى فيه اللي هو المادة التي أخذها وتصرف فيها، أفات المقصود فيها، أعطاك أمثلة، سيعطيك أمثلة من إفاسة المقصود، كقطع ذنب دابة ذي هيئة، معناها رجل من أصحاب الهيئة مثلا أمير دابته لا يليق بها أن تقطع ذنبها، تعدى عليها فقطع ذنبها. أيوة. أو قطع أذنها لا يليق بدابة الأمير أن تقطع أذنها. أيوة. أو طير لسانه أو مزق طير لسانه، قطع منه شيء. طير لسان هو تاج يجعل على الرأس يميز أهل الهيئات. أو لبن شاة هو المقصود، معناها شاة غنم المقصود منها اللبن، فتعدى على ضرعها مثلا وأماته. أيوة. وقلع عيني عبد أو يدي. طيب أو قلع عيني عبد لأنه لا عبد لا يستطيع يتصرف بدون عيني أو يديه لأنه لا يستطيع يعمل بدون يدي. فله أخذه ونقصه أو قيمته. أيوة فله اللي هو المالك أخذه ونقصه له أن يأخذ الشيء الذي تعدي عليه تعدي فيه أن يأخذه ويأخذ نقص قيمة نقصه من المتعد. أيوة فله أن يأخذه ونقصه. أيوة أو قيمته أو قيمته أو قيمته. أيوة وله قيمته مجملا عنده أن يأخذ قيمته ويتركه يأخذه هو إنما يأخذ قيمته مجملا له أن يأخذ الذات التي تعدي فيها ويأخذ معها قيمة النقص ما نقص منها وله أن يأخذ قيمتها جملة ويتركها تركها للمتعدي. وإن لم يفته أيوة وإذا كان تعدى بشيء لا يفت المقصود وإن لم يفت المقصود سأعطيك أمثلة على شيء لا يفت المقصود. فنقصه كلبن بقرة فنقصه فهنا يأخذ المالك نقص المتعدى فيه ويأخذ المتعدى ونقصه فقط أنا لا يأخذ قيمته وإنما له أن يأخذ النقص قيمة نقصه ويأخذ ذاته ذات المتعدى فيه لأنه المتعدى هنا تعدى في المتعدى فيه تعدى على المتعدى فيه بشيء لا يفيت المقصود منه لا يذهب المقصود منه. نعم كلبن بقرة طبعا لبن البقرة لأن كان أفسد ضرع بقرة لأن البقرة لها وظائف مختلفة منها الحرث منها الحمل ومنها اللبن بينما الغنم مثل العنز معزة ليس لها إلا وظيفة واحدة وهي اللبن. ويد عبد أو عينه لأنه يستطيع أن يعمل بيد واحدة ويستطيع أن يرى بعين واحد تعدى في على عبد بقلع عينه أو بقطع يده. وعتق عليه إن قوم أيوة إذا قوم العبد الذي جنى عليه المتعدي فإنه يعتق عليه يعطي قيمته ويعتق عليه لا يبقى مالكا له لأنه جنى عليه لأن المذلة من أسباب الحرية معناها إذا مثل سيد بعبده فإنه يحر عليه يعتق عليه وبمنزلة المالك هنا لأنه تعدى على العبد فيضمنه فيعطي قيمته يقوم عليه ويعتق عليه. نعم ولا منع لصاحبه فاحش معناها إذا كان التعدي فاحشا فلا منع لصاحبه من التقويم معناها مالك العبد لا يستطيع منع تقويم العبد هنا لابد أن يقوم لأنه سيعتق لأن العبد استحق الحرية بالمذلة فيقوم ويعطي المتعدي قيمته ويعتق عليه. على الأرجح وعلى خلاف الأرجح أنه يستطيع المالك أن يباع عن التقويم بالتالي يأخذ النقص فقط. ورف الثوب مطلقا ورفأ الثوب مطلقا معناه الثوب إذا المتعدي أحدث به خرقا فإنهم يرفعوا يخيطوا. وفي أجرة الطبيب قولان معناه الطبيب هو إذا أحدث عيبا في العبد أو في الشاتي فالبيطري ليس يعالج الشاة أو طبيب ليس يعالج العبد هل يدفع المتعدي ثمن الدواء في هذه الصورة أو لا يدفعه الطبيب قولا غصر وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع. نعم هنا سيتكلم عن استحقاق شيء معين كان بيد غير مالكه فاستحقه بمقتضى البينة والشهود والقضاء مالك آخر استحقاق. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إذن لا الاستحقاق إذا حكم قاضي لشخص معين بشيء كان بيد شخص آخر فقد استحقه المحكوم له، لا شهيد له شهود بذلك وحكم حاكم. نعم. غصر وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ. وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع فإن لم ينتفع بالزرع أخذ. نعم. بلا شيء. أخذ بلا شيء. نعم. عيد الفقرة. وإن زرع. ويمكن أن يستدل لهذا الباب بعموم قول الله تبارك وتعالى: ويجزي الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نعم. وإن زرع فاستحقت. وإن زرع فاستحقت، إذا زرع في الأرض في أرض معينة، إذا زارع في أرض معينة فاستحقت هذه الأرض. ها. نعم. فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء. بلا شيء. فإن لم ينتفع بالزرع، معناها إذا كان الزرع الذي زرع فيها لا ينتفع به، لم يصل إلى مرحلة ينتفع به وقطعه لا يفيده شيئا، فإنه يسلم الأرض بلا شيء، يسلم الأرض لصاحبها لمالكها الذي استحقها، الزارع الذي زرع فيها يسلمها جملة. نعم. وإلا فله قلعه. وإلا بأن انتفع بالزرع فله أن يقلعه، فله أن يقطعه أو يقلع أو يستأصله بجذوره، فله اللي هو الزارع. نعم. إن لم يفوت وقت ما تراد له. إن لم يفوت بقلعه أو قطعه وقت ما تراد له الأرض، وقت ما تراد له الأرض معناها أن الأرض أن تراد في فترة معينة للزرع، فإذا كان قلعه لهذه لما زرع أو قطعه له سيفيت على مالك الأرض الفترة الصالحة التي تصلح فيها الأرض للزراعة، فإنه لا يقلعه حينئذ. وله أخذه بقيمته على المختار. وله أخذه وللمالك أخذ هذا الزرع بقيمته على المختار، بقيمته على المختار. على المختار الاختيار للخمي. وإلا فكراء السنة. وإلا إذا أبى عن ذلك، إذا أبى المالك أن يأخذه بقيمته فلي الزارع كراء السنة، أي أن يؤجر الأرض لسنة. كذي شبهة كمن زرع في أرض له فيها شبهة، فإن له إذا بعد زرعه للزرع له كراء سنة، له أن يؤجر الأرض سنة حتى يحصد زرعه. أو جهل حاله كذلك المجهول حاله الذي زرع أرضا معينة، مجهول الزرع الذي جهل حاله، زرع الذي جهل حاله فإن لصاحبه أن يؤجر الأرض سنة، كراء الأرض سنة حتى يحصد زرعه. وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر. وفاتت بحرثها، تفوت الأرض على صاحبها في هذه الفترة مثلا التي كانت يزرعها فيها بعد استحقاقه لها، بحرثها بين مكتر بين مكر ومكتر. المكر هو الذي أجرها، هو الذي يأخذ أجرة على كرائها، والمكتري هو الذي يدفع الأجرة ويستغلها. نعم. فيما بين مكتري معناها المكتري أجر هذه الأرض، اكترى هذه الأرض بمئة ألف من عند المكري الذي المؤجر، فجاء رجل آخر فاستحق هذه الأرض. هذه الأرض ليست للمكري وإنما هي مستحقة لزيد من الناس قضى له بها قضى بها له قاضي. نعم، لكنها تفوت بأن كان المكري قد اكتراها للمكتري وزرعت. وللمستحق أخذها ودفع كراء الحاصل. أيوة، للمستحق أمور خيارات. الخيار الأول أن يأخذها ويدفع الكراء الذي دفعه المكتري، يدفع كراء يرد له الكراء، الكراء الذي دفعه المكتري يرده له. نعم، يأخذ الأرض ويرد الكراء للمكتري. نعم، كراء الحره. كراء الحره دفع كراء الكراء الحره. فإن أبى قيل له أعطي كراء سنة وإلا. نعم، فإن أبى قيل له أعطي كراء سنة. أيوة، قيل فإن أبى اللي هو المالك قيل للمكتري أعطي كراء سنة. طيب، أعطي كراء سنة ادفعه للمستحق، يدفعه المكتري المستحق وتبقى عنده خلال السنة حتى يتم له ما يريد من الزرع. أيوة، وإلا أسلمها بلا شيء. وإلا أن تفعل ذلك أسلمها بلا شيء، أعطيها لربها بلا شيء، هذا المستحق بلا شيء. وفي سنين يفسخ أو يمضي. أيوة، وفي سنين يفسخ أو يمضي، معناها إذا كان تعاقد المكري مع المكتري لمدة سنين، مثلا تعاقد معه لمدة 10 سنوات، المكري أكرى للمكتري لعشر سنوات. أيوة، فماذا المستحق ماذا يفعل في الحالة؟ طيب، فاتت لـ10 سنوات، طيب المستحق ماذا سيفعل؟ يفسخ، إما أن يفسخ العقد. أيوة، أو يمضي. أيوة، إما أن يفسخ العقد بالكلية وإما أن يمضيه. إن عرف النسبة، يمضي إن عرف النسبة، معناها إن عرف نسبة كل سنة، معناها عرف أن السنة الأولى نسبة أنه اكتراها بـ50,000، السنة الثانية بـ40,000، السنة الثالثة بـ30,000، السنة الرابعة بـ20,000، السنة الخامسة بـ10,000 لآخره، عرف النسبة. ولا خيار للمكتري. أيوة، ولا خيار للمكتري لغاية العهدة. معناها إذا رضي صاحب الأرض اللي هو المستحق بهذا العقد الذي فعل المكري فلا خيار للمكتري، لأن المكري سيدفع فقط ما أخذ للمستحق وتبقى الصفقة على حالها، ولا خيار حينئذ للمكتري، بل يبقى على الصفقة الأصلية ويدفع النجوم كما كان سيدفعها لغاية نهاية العهدة. وانتقد الأول، وانتقد معناها أخذ منه الأجرة والكراء نقدا، أخذ المستحق من المكري الذي أكرى الأرض للمكتري يأخذ منه المستحق الأجرة نقدا، الكراء نقدا، إذا كان هو أخذه من المكتري نقدا. انتقد الأول اللي هو المكري، إذا كان المكري انتقد أخذ الكراء نقدا، انتقد معناها أخذ الكراء. وأمن هو اللي هو المستحق. نعم، وأمن هو. والغلة لذي الشبهة أو المجهول. أيوة، الغلة السابقة هذه الأرض استحقت، لكن لها غلة سابقة استفاد منها الذي كانت تحت يده، استفاد منها أشياء سابقة. هذه الغلة لمن؟ هذه الغلة إذا كان الذي كانت الأرض تحت يده كان ذلك بشبهة معينة، شبهة ملك، فإن الغلة له. كذلك المجهول الحال فإن الغلة له. أما الغاصب فالغلة ليست له، وإنما هي للمستحق. نعم، مجهول للحكم لغاية الحكم. هذه الحكم معنى لغاية الحكم تبقى الغلة له إلى أن يحكم القاضي بأن هذه الأرض لفلان فتصبح الغلة له بعد الحكم. ما حدث من غلة بعد الحكم يكون للمالك المستحق كوارث وموهوب ومشتري منه. أيوة كواهب وكوارث وموهوب ومشتري منه. كذلك الواهب الذي وهب له ما كانت الأرض تحت يده من كانت الأرض تحت يده وهب له مثل الأرض كانت تحت يده ذي شبهة فوهبها لشخص أو ورثها من شخص أو اشتراها من شخص. في هذه الحالات الثلاث هو كالأصل، أنا المهوب له كالأصل والمشتري كالأصل والوارث كالأصل. إذا كان الأصل له شبهة فالغلة له، إذا كان الأصل مشهود الحال فالغلة له، إذا كان الأصل غاصب فالغلة ليست له وإنما هي المستحق. إن لم يعلموا بخلاف ذي دين. طبعا إن لم يعلموا بالغصب، إن لم يعلموا بالغصب معناها لهم الغلة إن لم يعلموا بالغصب، أما إذا علموا بالغصب فالغلة ليست لهم. بخلاف ذي دين، بخلاف ذي دين، بخلاف ذي دين طرأ على أي بخلاف ذي دين؟ ذي دين على وارث. بخلاف ذي دين على وارث، بخلاف ذي دين طرأ على وارث. ذي الدين إذا طرأ على الوارث فإن الغلة للوارث وليست لصاحب الدين. نعم. كوارث طرأ على مثله. نعم. بخلاف ذي دين طرأ على وارث. خلاف ذي دين على وارث. خلاف ذي دين على وارث. بخلاف دين طبعا لا وارث معناها ذي دين طرأ على وارث. بخلاف ذي دين طرأ على وارث معناها الغلة ليست للوارث. الغلة ليست للوارث. الغلة ليست للوارث. إذا طرأ عليه الدين فالغلة ليست له، وإنما الغلة من عموم التركة. الغلة من عموم التركة. أيوة. فلذلك يشيد منها ذو الدين حصته. نعم. كوارث. كوارث على آخر. طرأ على مثله. كوارث طرأ على مثله. كذلك الوارث إذا طرأ على مثله. إذا وجدنا انتبهنا إلى أن هناك وارث لم نكن نعرفه وطرأ على مثله من الورثة. فإن الغلة التي سبقته أيضا إذا كانوا استغلوا التركة وأنتجت غلة معينة هذه الغلة يشاركون فيها. إلا أن ينتفع. إلا أن ينتفع. طيب الغلة إلا أن ينتفع انتفاعا خاصا، مثلا الوارث والوارث اللي طلع عليه الدين أو طلع عليه وارث آخر إذا انتفع انتفاعا خاصا لا يدفع ثمنه، مثلا كان يسكن دارا للميت هذا انتفاع خاص، هذا طبعا لا يدفع أجرته، هذا لا يأخذ منه، لا تأخذ منه أجرته. أما إذا كانت هذه الدار أجرت وحصلت منها 100,000 فهي 100,000 من عموم التركة وبالتالي لا يستقل بها. أيوه. وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطيه قيمته قائمة. وإن غرس أو بنى، إذا غرس الشخص الذي كانت بيده الأرض غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائمة. قيل للمالك أعطي للغارس قيمة غرسه قائمة ما زال قائمة، لأن قيمته ما زال قائمة أكثر من قيمة نقضه، قيمته منقوطة. قيل له أعطي قيمته لأنه مثلا إذا كانت قيمته قائما 100,000 إذا كانت قيمته قائما 200,000 فإن قيمة نقضه ستكون أقل من ذلك بكثير، تالي يقال له أعطي قيمته قائما. أيوة. طيب اللي هو المالك حتى تأخذ أرضك وتأخذ ما عليها من غرس. أيوة. فإن أبى فله دفع قيمة الأرض. فإن أبى فله دفع قيمة الأرض. فإن أبى الغارس عن ذلك فله اللي هو الغارس أن يدفع قيمة الأرض ويبقى تبقى له الأرض والغرس. فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم. فإن أبى، أبى الغارس عن دفع قيمة الأرض. أيوة. وأبى صاحب الأرض عن أن دفع قيمة الغرس قائم، هنا يشتركان يوم الحكم بقيمة مثلا إذا كانت قيمة الغرس تساوي مثلا إذا كانت مجموع قيمة الأرض مع الغرس 3 ملايين وقيمة الغرس 1 مليون وقيمة الأرض 2 مليونان فإن هما يشتركان بهذه النسبة معناها يكون للمالك ثلثا الأرض ويكون للغارس ثلث الأرض مع الزرع طبعا الأرض مع الغرس معناها الأرض بغرسها ثلثها للمالك وثلثها للغارس نعم فإن أبى فله يرفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بقيمة يوم الحكم يوم الحكم تقوم الأرض والغرس يوم الحكم يوم حكم القاضي باستحقاق صاحب الأرض لها إلا المحبسة فالنقص فالنقض إلا المحبسة فالنقض وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم إلا المحبسة فالنقض إلا المحبسة فالنقض إلا المحبسة معناها الأرض المحبسة التي استحقت وبني عليها شيء فإنه لا بد أن ينقض وضمن قيمة المستحقة وضمن قيمة المستحقة وولدها وولدها يوم الأمة التي استحقت ومعها ولد فإن الذي كانت بيده يضمن قيمتها وقيمة ولدها يوم الحكم والأقل إن أخذ دية والأقل من الدية أو القيمة إذا مات ولدها وأخذ ديته إذا قتل ولدها وأخذ ديته إذن هذا الغاصب يضمن الأمة المستحقة منه التي حكم بها المغصوب منه ويضمن قيمة ولدها يضمن قيمتها وقيمة ولدها ويضمن كذلك الأقل من قيمة الولد أو الدية إذا كان قتل وأخذ عنه ديته لا صداق حرة أو غلتها لا صداق حرة أو غلتها الذي كان بيده كانت بيده حرة على أنه على أنها على كانت تحت يده لا صداق حرة وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بقيمة يوم الحكم إلا المحبسة فالنقض إلا المحبسة إلا إذا كانت الأرض التي استحقت أرضا محبسة فإن ما بني عليها لا بد من نقضه لأن لأن الأرض المحبسة ليست ملكا للمحبسة عليه وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم بالنسبة للمستحقة إذا استحقت أمة معينة فإنه يضمن قيمتها يوم الحكم إلا نحن قلنا هنا لا المحبسة فالنقض ليس بفتح النون وإنما نقض بضم النون معناها ننقضها معناها نقوضها. إذا نقض البناء فما حصل منه هو المنقوض بعد نقضه أي بعد إسقاطه. فالنقض معناها أن للشخص الذي كانت بيده الأرض المنقوضة فقط، ليس له سوى المنقوض، لأن أرض محدثة لا يمكن أن يستحق منها شيئا. نعم. قال وضمن قيمة المستحقة، وضمن قيمة المستحقة، مستحقتي وولدها إذا استحقت أمة كانت بيده وولدت فإنه يضمن قيمتها هي وقيمة ولدها. نعم. يوم الحكم، يوم الحكم. نعم. والقيمة تقوم يوم الحكم، يوم حكم الحاكم له باستحقاق، يوم أن حكم له الحاكم بأنه استحق هذه الأمة فإنه فإن المستحقة منه يضمن قيمتها وقيمة ولدها. والأقل، والأقل، والأقل إن أخذ دية، والأقل من القيمة والدية بالنسبة للولد إن قتل وأخذ ديته يضمن الأقل من قيمته أو ديته إذا كان أخذ عنه ديته ولد الأمة. نعم. لا صداق حرة أو غلتها، لا يضمن صداق حرة أو غلتها. صداق الحرة وغلتها لا يضمنهما. إذا استحقت، إذا استحقت هذه الحرة فإنه لا يضمن صداقها ولا يضمن غلتها إذا كانت تخدمه أو كان يؤجرها على أنها أما فإنه لا يضمن صداقها ولا يضمن كذلك غلتها. من يضمن وضمن قيمة المستحقة من يضمن قيمتها، يضمن قيمتها ذو الشبهة، على من كانت له شبهة عندما حاز هذه الأمة. وولدها يوم الحكم والأقل إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها. نعم. لا يضمن صداق حرة ولا غلتها. وإن هدم مقتل تعديا فللمستحق النقض. وإن هدم مقتريا تعديا، وإن هدم مقتري تعديا. المقتري الذي اكترى أرضا معينة وجد فيها بناء، إذا هدمه تعديا بغير إذن صاحب الأرض المكري، وإن هدم مقتري تعديا فللمستحق النقض. فللمستحق النقض. المستحق الذي استحق هذه الأرض استحقت، هذه الأرض أكراها مكري واكتراها مكتري، ولكنها استحقت من يد المكتري، معناها استحقها شخص ثالث وبنى عليها المكتري بناء تعديا، فللمستحق الذي استحق الأرض وحكم له بها له النقض، أي بالضم، أي المنقوض بعد هدم البناء الذي بناه المكتري تعديا، له مادة البناء بعد هدمه وهو النقض بالضم، النقض بالضم. هنا هذا النقض هنا بالضم. هناك قال للمحبسة ماذا قلنا؟ النقض. لا لا، لكن إذا قلنا النقض هو النقض، محبسة النقض بالفتح، معناها فلا بد من الهدم فيها، أرض محبسة لا بد من هدم بان بني عليها ونزع ما غرس عليها. وهنا النقض أي المنقوض، أي المادة بعد النقض، أي مادة البناء بعد نقضه، هو الفرق بين النقض والنقض. النقض معناها الهدم، والنقض معناها المادة المهدمة. نعم. وقيمة الهدم، له النقض وقيمة الهدم. معناها للمستحق النقض معناها مادة البناء الذي هدمه المشتري، ثم قيمة الهدم المالي. قيمة الهدم معناها القيمة التي تقابل قيمة هدم هذا البناء. قيمة هدم هذا البناء، هذا البناء كان قائما وهدمه المكتري، فينظر إلى قيمته، قيمة هدمه، ويأخذ نقضه. نعم. وإن أبرأه مكريه، وإن أبرأه مكريه، إذا أبرأه مكريه فإنه، وإن أبرأه مكريه فلا عذرة بذلك. إذا أبرأه مكريه قال له أنا أبرأتك من هذا الحق، معناها عفوت عنك هذا الحق، فهذا لا عبرة به، إذا استحقت الأرض. كسارق عبد، كسارق عبد ثم استحق، ثم استحق. نعم. سارق العبد مثلا من سرق على زيد عبدا ثم بعد سرقته له قال له زيد أبرأتك من هذا، من هذا الحق المتعلق بسرقة العبد، معناها أنت في حل من العبد الذي سرقت. كما أن المكتري المكري قال للمكتري أنت في حل مما فعلت في هذه الأرض الذي التي أكرتها له، ثم استحقت الأرض فلا عبرة بإبراء المكري. كذلك لا عبرة بإبراء زيد للسارق الذي سرق عليه إذا استحق العبد، لأنه ليس له، لأن تصرفه فيه ليس لا عبرة به لأنه ليس له. نعم. فمثلا زيد قلنا إذا سرق عليه عمر عبدا وقال لعمر أنا عفوت عنك وتركت حقي في العبد بل خذه، فلا عبرة بذلك إذا استحق العبد. بخلاف مستحق مدعي حرية، بخلاف مستحق مدعي حرية. أما بالنسبة لمستحق مدعي حرية كل الكلام إلا القليل، إلا القليل. نعم. بخلاف مستحق مدعي حرية معناها مستحق مدعي حرية هو هناك إنسان مثلا كان تحت يدي شخص معين زيد وكان يستخدمه استخدام العبيد، كان يعتبره عبدا ويستغله، فاستحق بحرية معناها استحق على أساس أنه حر ليس عبدا، استحق حكم به لعمر وأنه حر وأنه ابن له وأنه أخ له حر. فهنا هذه الغلة التي حصلت عند الذي كان تحت يده وهو زيد لا بد أن يدفعها للمستحق، إلا ليسيرة، إذا كانت غلة يسيرة فيعفى عنها للقليل. نعم. وله هدم مسجد، وله هدم مسجد، له هدم مسجد. نعم. للمستحق الذي استحق أرضا معينة وبني عليها مسجد بغير إذن المستحق طبعا وتعديا، له أن يهدم هذا المسجد لأنه لم يبن على الأسس الشرعية. نعم. وإن استحق بعضا، إذا كان يحتاج لها وكان لا يستطيع أن يبقيها وقفا للمسجد فله أن يهدمه لأنه لم يبن على الأسس الشرعية. نعم. وإن استحق بعض فالترم بيع. وإن استحق بعض، إذا استحق بعض الأرض فكظهور العيب في المبيع، فكظهور العيب في المبيع. إذا العيب في المبيع، إذا كان العيب أكثر المبيع، إذا كان هو الأكثر لا بد أن يرد البيع، وإذا كان هو الأقل يمكن أن يأخذ العرش. ورجع للتقويم إذا أراد أن يأخذ البعض، إذا استحق البعض، رجع للتقويم حتى يعرف ثمن البعض. وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بفرجة. وله رد أحد عبدين، معناها إذا اشترى عبدين واشتراهما في صفقة واحدة واستحق أحدهما وكان أحدهما أفضل من الآخر، حيث مثلا أحدهما قيمته 1,000,000 والآخر قيمته 500,000، طبعا في هذه الحالة استحق أفضلهما وهو اشتراهما في صفقة واحدة، فإذن لم يدرى بالضبط، قيمة العبد الثاني الذي بقي، معناه لم يدرى، وله أخذ وله رد، وله رد أحد عبدين، معناه له أن يرد أحدهما ويحتفظ بالآخر، يرد العبد المستحق ويحتفظ بالآخر بالرغم من أن ثمنه فيه جهالة. نعم. استحق أفضلهما بحرية، معناها أفضلهما استحق بحرية، معناها ثبت أنه حر، فبالتالي لا بد أن يخرج عن الصفقة. إذن هو اشتراهما في صفقة واحدة وثبت أن أفضلهما حر، ولأنه اشتراهما في صفقة واحدة لا يدرى كم لهذا من الثمن وكم لهذا، مع أن أحدهما أفضل من الآخر، بالتالي هنا مع ذلك يجوز له أن يرد أحدهما ويحتفظ بالآخر على قولين، القول الثاني أنه لا بد أن يرد، أنه إذا استحق أفضلهما يرد أن يفسخ البيع. كأن صالح عن عيب في عبد اشتراه بعبد آخر، هو اشترى عبد وظهر فيه عيب، فهذا أخذ في هذا العيب، أخذ فيه عبد آخر، هذا العيب صالح عنه بعبد آخر واستحق أحد العبدين، فله كذلك أن يرد أحدهم عن عيب بآخر، نعم عن عيب بآخر بعبد آخر، وصالح عن عيب في عبد اشتراه بعبد آخر، لأنه أعطي له عبد في عيب عبد، إذن هما متفاضلان. وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع التأويل؟ وهل يقوم الأول يوم الصلح يوم أن صالح الأول اللي هو العبد الأول اللي اشترى وظهر به العيب، هل يقوم يوم الصلح أو يوم البيع؟ العبد الأول اللي اشتراه وظهر به العيب وأخذ عن عيبه عبد آخر. تأويلان، فيه تأويلان، فإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع، وإن صالح مصالحا فاستحق ما بيد مدعيه، وهو المصالح به ما بيد مدعيه، هو مثلا اثنان ادعى زيد على عمرو سيارة، فصالح عمرو زيدا على حاسوب وأعطاه حاسوبا، صالحه به يترك له السيارة ودعاه في السيارة فصالحه على حاسوب أعطاه له. في أي حالة هذا الحاسوب الذي صالحه عليه استحق، جاء أحد حكم له الحاكم بأن قاضي بأن هذا الحاسوب له الذي في يدي سيد، فماذا نعمل؟ أيوه، رجع في مقر به لم يفوت. رجع في مقر به معناها رجع في مقر به لم يفوت. هذا المقر به، المقر به إذا كان صالحه عن إقرار، أنا إذا كان صالحه عن إقرار، صالح من عمر مقر بأنه أن زيد بأن زيدا يطالبه بسيارة، لكنه صالحه عن هذه السيارة بحاسوب، وهذا الحاسوب استحق من يد زيد، فيرجع إذا كان عن إقرار في هذه الصورة يرجع أيضا على عمر، يرجع على عمر. نعم. وإلا لم يفوت قادم به لم يفوت لم يفوت إذا كان لم يفوت يرجع على ما قر على على على على على عمر ليعطيه ما قر له به ما أقر به وهو السيارة إذا لم تفوت. وإلا نعم وإلا ففي عوضه أيوة وإلا ففي عوضه رجع في مقرمه وإلا في عوضه وإلا يعطيه عوض ذلك وإلا يرجع في عوضه كإنكار على الأرجح كذلك إذا كان أيضا الصلح عن إنكار معناها عمر لم يقر بالسيارة ولكنه صالح زيدا على حاسوبه واستحق الحاسوب من يد زيد فإنه أيضا يرجع على عمل على الأصح. نعم. لا إلى الخصومة. لا إلى الخصومة معناها في الصورتين لا يرجع زيد إلى الخصومة مع عمري. وما بيد المدعى عليه في الإنكار يرجع بماذا؟ وما بيد المدعى عليه اللي هو المصالح عنه. بيد المدعى عليه. معناها هاي السيارة اللي بيدي عمري هاي المصالح أنا ما بيدي مدعى عليه أيوة يستحق هاي السيارة استحقت هو قاعد صالح عنها بحاسوب لكنها استحقت من يده معناها سيارة حكم قاض لأنها ليست ليست لزيد وليست لعمري استحقت. طيب في الإنكار يرجع بماذا في الإنكار يرجع ماذا؟ إذا كان عمر أنكر أصلا أن زيدا يملك السيارة ولم يقر له بها لم يقر بها لزيد فإنه يرجع بما دفع فيها على زيد معنى يأخذ منه ما أعطاه يأخذ منه الحاسوب. نعم. وإلا فبقيمته وإلا إذا كان فات إذا كان حاسوب فات بالبيع أو مفوت مفوتات السلع بقيمته يرجع بقيمته يعطيه قيمته عمر يأخذ قيمته حاسوب من زيد. وفي الإقرار لا يرجع وفي الإقرار لا يرجع في الإقرار إذا كان عمر مقرا لزيد بأن السيارة سيارته وصالحه عنها بحاسوب واستحقت من يد عمر فإنه لا يرجع بالشيء لا كان فإنه لا يرجع بالشيء إذا كان مقرا ل إذا كان مقرا لزيد بأن سيارته واستحقت من يده لا يرجع بشيء كعلمه صحة ملك بائعه كعلمه صحة ملك بائعه. طيب مثال ذلك أن تعلم صحة ملك البائع معناها إذا علمت جاءك بائع يبيعك دارا معينة هاي الدار أنت تعلم يقينا أنها لهذا البائع واشتريتها منه واستحقت لا ترجع للبائع، ترجع للبائع، لأن هاي الدار أنت تعلم علم اليقين أنها أنها للبائع، فاشتريتها منه واستحقت لا ترجع للبائع. نعم. لا إن قال داره، إذا قال المشتري لهذه الدار التي استحقت من يده، إذا قال هذه دار فلان، هذا لا يعني أنه هذا لا يعني أنه أقر بملكها، بملكها لفلان، لا يعني أنه أقر بصحة الملك، هذا لا يكفي في الإقرار بصحة الملك. إذا قال هذه دار فلان، لأن النسبة تقع بأدنى سبب، معناها لا بد أن يثبت، تكون تثبت صحة الملك، ولا تثبت بمثل هذا اللفظ. وهي عرض بعرض، وفي عوض، وفي عوض بعرض، في استحقاق عوض بعرض، عرض بعرض، عوض بعرض، عوض استحقاق عوض بعرض. وفي حالة استحقاق عوض عشت من النص، وفي حالة استحقاق عوض معين، هو استحق عوض معين، هذا المستحق حكم للقاضي بعوض معين، عوض بعرض، أيوة أكمل الكلام، بما خرج من يده أو قيمته. نعم، يرجع بما خرج من يده أو قيمته، استحقاق عوض بعرض، معناها بسبب عرض معين، معناها هو استحق عوضا عن عرض، استحق حكم القاضي بعوض عن عرض معين. هذا اللي إذا استحق هذا العوض الذي في يده فإنه يستحق هذا العرض الذي بيده، هو استحق عوضا معينا عن شيء، لكن هذا العوض الذي استحق عن شيء هو عرض، حكم له القاضي بعرض لأنه استحق عوضا في شيء معين، فهذا العوض الذي استحق في شيء معين هو عوض بعرض، هو عوض مادته العرض. طيب، هذا العرض إذا استحق من يده هو ما هو الحكم؟ رجع بما خرج من يده، رجع على المستحق منه، رجع عليه بما خرج من يده. والشخص الذي سلم له هذا، الذي حكم عليه القاضي بأن يسلم للمستحق هذا العرض، فاستحق هذا العرض، يرجع المستحق على المستحق منه أو قيمته، يرجع ما خرج من يده، فأنا يعطيه نفس العرض أو يعطيه قيمته العرض. إلا نكاحا وخلعا، إلا في حالة استحقاق الصداق أو استحقاق صداق معين أو استحقاق ما شيء خلع به، أيوة، والصلح عمد، أو استحقاق شيء في صلح به عن عمد، ومقاطعا به عن عبد، أو استحقاق شيء مقاطعا به عن عبد، معناها انتهت به كتابته، تمت به كتابته، أو مكاتب، أو مكاتب شيء كتب به عبد، أو عمرة، أو شيء كان عمرة، وإن أنفذت وصية مستحق، هذا في القيمة أولا، هذه الأشياء كلها القيمة، هذه الأشياء كلها إنما يأخذ المستحق القيمة ولا يأخذ ذات الشيء المستحق، وإنما يأخذ قيمته. نعم. قال هنا عيد الفقرة هي عوض لعرض أيوة. بما خرج من يده أو قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلحا عنده ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرة وإن أوفيت فالقيمة هو لم يذكرها لكنها معناها هنا في هذه الصور إنما يحكم للمستحق بالقيمة يبقى القيمة أيوة ثم قال وإن أوفيت أيوة كمل وإن أوفيت وصية مستحق برق لم يضمن وصية أيوة وإن أوفيت وصية مستحق برق أيوة هنا هذا الذي كان تحت يده هذا الرقيق أوصى وهو كان تحت يده والظاهر أنه هو مالكه أوصى بأن يعتق هذا العبد فنفذ الوصي وصيته واعتق العبد فإنه لا يضمن وصي هنا لا يضمن قيمة العبد نعم المقالة لم يضمن وصي لم يضمن وصي وحاج أيضا وإذا تصرف وإذا أوصى بأن يحج عنه وتصرف في ماله فأخذ منه شيئا واستحق هذا المال الذي تصرف فيه وأخذ منه ما يحج به لم يضمن أيضا الحاج الذي وصاه موسى بأن يحج عنه نعم بشرط سأقول لك هذان الأمران بشرط واحد وسأذكره لك نعم إن عرف بالحرية الشرط هو إن عرف هذا الشخص بالحرية هذا الشخص الذي يستحق برق الذي حكم الحاكم القاضي بأنه رقيق لزيد مستحقه زيد إذا عرف واشتهر بالحرية فإن الوصية الذي وصي بأن يعتقه لا يضمن إذا اعتقه وكذلك الحاج إذا تصرف أيضا في ماله في مال هذا العبد هذا الحاج الذي وصاه الموصي بأن يحج عنه وتصرف في مال العبد وحج بشيء من مال العبد فإنه لا يضمن كذلك إذا اشتهر هذا الشخص بالحرية نعم. وأخذ السيد ما بيع أيوة ولكن سيده يأخذ ما بيع فهنا إذا كان المال بيع منه شيء فإنه يأخذ الثمن ولا يفوت بالبيع ولم يفوت بالثمن ولم يفوت ببيعه بثمن معين لم يفوت بالثمن معناها أخذ سيده ما بيع أخذه بالثمن ولم يفوت كمشهود بموته أخذه بالثمن ولم يفوت أيوة كمشهود بموته طيب كذلك مشهود بموته إن عذرت بينته مشهود بموته معناها هناك شخص شهيد شخص أو شخصان على أنه مات وكان مثلا في معركة حربية في ميدان الحرب وشهد اثنان مثلا بأنه مات وعذرت بينته معناها أيضا القاضي تحرى ولم يحكم في شأنه إلا بعد أن أتته البينة نعم شهود أيوة. وإلا فكالغاصب عذرت بينه هو مثلا يكون بالنسبة للمشهود بموته إذا عذرت بينته بأن أعطي الوقت الكافي لإزالة عذر لإزالة العذر فيما يتعلق بالشهادة على موته إذا أعطيه الوقت الكافي لذلك أعطاه القاضي، فإن ماله يكون كالمستحق، يكون كالمستحق معناها ماله بعد أن ظهر أنه حي، هو مثل أن ظهر بعد ذلك أنه حي أنه لم يموت، فإنه يسترجع ماله كاسترجاع المستحق، كاسترجاع المستحق. ومن كان بيده هذا المال وتصرف فيه لا يضمن، لا يضمن كالوصي ولا يضمن كالحاج، لا يضمنان. نعم. وإلا لأن لم تعذر بينته فكالغاصب، فكالغاصب معناها يكون المتصرف في ماله كالغاصب، كالغاصب، والغاصب يضمن كل شيء. وما فات في الثمن، أيوة، وما فات من ماله يأخذ ثمنه في الثمن، كما لو دبر كبير صغير، كما لو دبر كبير صغير. كذلك إذا دبر من ظن أنه مات وتصرف في ماله، آل إليه ماله وتصرف فيه ودبر عبدا، أو كبر صغير معين، فإن هذا فوت، هذا يفوت به، يفوت به، يفوت بالتدبير، تدبير مفوت، وكبر الصغير مفوت، فيأخذ الثمن في الحالين. باب الشهعة أخذ شريك ولو بمجان.